لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وإن لم يكن ذلك مانعا من حصول الأجر، لكن يختلف الأجر باختلاف الفهم والتدبر. يعني لو كان الإنسان يفهم ما يقول ويعي المعاني التي فيه ويتدبره فحضر قلبه فيه وهو يقوله، فهذا أعظم للأجر، بخلاف من يردد الأذكار وهو لا يفهم معناه. وقد سبق معنا عليكم السلام بحمد الله تعالى حديث عن شرح أذكار الصباح والمساء، انتهينا منها كلها بحمد الله تعالى. فنريد في هذا الاعتكاف أن نضيف شيئا جديدا لحياتنا. مش في بعض السلع بيبقى الإعلان بتاعه أضف إيه؟ قولوا كده. أيوة أضف إيه؟ أضف لذة للحياة، تمام؟ ونحن كذلك نقول أضف لذة في علاقتك بالله. فإذا كنت تردد الأذكار وأنت تفهمها فهذا يجعلك تتلذذ به. وسنتناول بإذن الله تعالى كل يوم شيئا مما جاء عن فضل الذكر، ونشرح شيئا من الأذكار النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نذكر قاعدة مهمة جدا في فضل الصباح، فضل الصباح وبركة هذا الوقت اللي هو وقت الصباح. ثم إن شاء الله كل يوم نتكلم عن فضل الذكر ونشرح ذكرا من الأذكار النبوية باختصار، مش هياخد الكلام كله 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله. أما فضل الصباح فقد روى مسلم في صحيحه، انتبهوا معي لهذه القصة مهمة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء. يعني إيه غدونا؟ ذهبنا في الصباح، الغدو الذهاب في أول النهار بعدما صلينا الغداء. يعني صلوا الفجر وراحوا يزوروا مين؟ انتوا صحيين ولا؟ راح يزوروا مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. قال: فسلمنا بالباب. ودي السنة أن يقف الإنسان على الباب ويقول السلام عليكم، يستأذن. قال: فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية، يعني تريثنا وقتا قليلا. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ ليه بتقول لهم ألا تدخلون؟ لأنهم إيه؟ أذنوا لهم. قال: فدخلنا فإذا هو جالس يسبح. من؟ عبد الله بن مسعود، تمام صحيح. فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. إحنا خفنا ندخل يكون حد من البيت نائم. فقال، شوف تخيلوا كيف رد ابن مسعود، قال: ظننتم بآل أم عبد غفلة؟ ظننتم بآل أم عبد غفلة؟ يبقى كأنه يعد النوم بعد الفجر إيه؟ من الغفلة. طب كم من الناس في الغفلة؟ لما تيجي كده تحسب نسبة كم من الناس ينامون بعد الفجر، لا والله ليتهم صلوا الفجر، بل ينامون عن الفجر ولا يصلونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال ابن مسعود: ظننتم بآل أم عبد غفلة، يعني نفسه، لأن أم عبد الهذلية التي هي أمه صحابية رضي الله عنه. قال: ثم أقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت، يعني الشمس. قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت. قال: فنظرت فإذا هي قد طلعت. قال: الحمد لله، خد بالك، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. ده ابن مسعود. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، يعني مد في آجالنا ومنحنا هذا اليوم ولم يهلكنا بذنوبنا. فماذا أقول أنا وأنت أخي الحبيب؟ هذه الحساسية الإيمانية التي عندهم، لأنهم جمعوا بين الإحسان والخوف، بخلاف غيرهم جمع بين الإساءة والأمن، كما كان الحسن يقول: إن المؤمن جمع إحسانا، يعني في العمل والعبادة، وخوفا. والمنافق جمع إساءة وأمنا، يتلاقيه مقصر مضيع للصلوات والطاعات والعبادات فرضها ونفلها، ثم هو آمن يقول لك ربنا غفور رحيم وكلنا داخلين الجنة حتى وإن لم يكن يصلي وإن لم يكن يصوم إلى غير ذلك. وهذا من الغرور بلا شك، لأن الذي يحسن الظن بالله يحسن العمل. هذا الأثر الذي في صحيح مسلم يعطينا صورة واضحة ودلالة ناصعة على تلك الحياة الجادة والهمة العالية والاستثمار للوقت الذي كان عند السلف الصالح، لا سيما الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، كانوا يفهمون ويعرفون قدر الأوقات والفاضل منها ويعطون كل ذي حق حق. هذا الوقت الذي دخل فيه أبو وائل ومن معه على عبد الله بن مسعود وقت مبارك ثمين، وقت ذكر لله تعالى ونشاط وهمة في الخير، لكن كثيرا من الناس يهملونه ويفرطون فيه ولا يعرفون مكانته وقدره، فهو إما ضائع في النوم أو في الكسل والفتور أو بشغله بتوافه الأمور، مع أنه أول اليوم، وأول اليوم بمنزلة شبابه، وآخر اليوم بمنزلة شيخوخته كما قال ابن القيم رحمه الله. ولهذا فإن ما يكون من الإنسان في باكورة اليوم أوله ينسحب على بقية يومه، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل، ومن أمسك بزمام اليوم وهو أوله سلم له يومه كله بإذن الله، وأعين فيه على الخير وبورك له فيه. وهذا المعنى مستفاد من أثر ابن مسعود المتقدم، فإنه لما تحقق له حفظ أول اليوم بالذكر قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. طيب ما الفائدة؟ يعني الإنسان حينما يصلي الفجر ويجلس يذكر الله عز وجل، الذكر في هذا الوقت يعطي الإنسان همة ونشاطا في يومه كله. قال ابن القيم رحمه الله، أنا هقول أهو، هشوف واحد نايم هقول له أنا قلت إيه، ماشي كده؟ قال حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية، مش أنت، مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار اللي هو وقت صلاة الضحى، ثم التفت إلي وقال، بس بص للتلميذ بتاع ابن القيم وقال هذه الجلسة دي والذكر غدوتي، ولو لم أتغدى أو لم أتغذى هذا الغذاء سقطت قوتي. يعني هذه الجلسة تعطي الإنسان قوة طيلة اليوم أو طوال اليوم، مثل الذكر الذي يكون قبل النوم. الإنسان حينما ينام أو يريد أن ينام يسبح كم مرة؟ ركز بقى، يسبح كم؟ 33، ويحمد 33، ويكبر 34. هذا خير من خادم، يعني يكون للإنسان قوة، ليس كأن معه خادما يخدمه، بل هو خير من خادم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بعض الناس ممكن بيقولك أنا على طول أصحى ألاقي نفسي كسلان وجسمي مكسر، الأسباب معروفة، ممكن يكون بينام عن صلاة الفجر، أو ممكن يكون يهمل هذه الأذكار التسبيحات التي قبل النوم، مع العلم أن هذه التسبيحات ثوابها 1000 حسنة، 1000 حسنة حينما تسبح هذه التسبيحات. وتأمل لو قيل للناس من سبح وذكر الله في هذا الوقت حصل على 1000 جنيه، من سيترك؟ من لا يتركها أحد أبدا، لكن تهاون الناس في الثواب. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأمة في هذا الوقت، مين يجيب لنا الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم أيوة، اللهم بارك لأمتي في بكورها. البكور هذا الوقت الذي نحن فيه الآن. ومن الذي دعا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البركة حاصلة لا شك في ذلك. لذلك الذي يريد أن ينجز عملا أو يحصل شيئا من الخير أو يعان على ذلك فعليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم يفعل ذلك الفعل في هذا الوقت المبارك، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر الغامدي رضي الله عنه تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله زاد ماله. وروى هذا الحديث جمع من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن سلام والنواس بن سمعان وعمران بن حسين وجابر رضي الله عنه أجمعين، لو حديث الله مبارك لأمتي في بكورها. وهذا يبين لك قدر هذا الوقت. ونظرا لأهمية هذا الوقت كان أسلافنا يكرهون النوم فيه وإضاعته. طب تخيل بقى ده بيتكلموا على النوم فيه طول السنة، مش في رمضان، مش في العشر الأواخر، مش في اعتكاف. اصحى يا نايم بقى. صحيح صحيح. كان أسلافنا، صحيح غريب، كان أسلافنا يكرهون النوم فيه. السلف كانوا بيكرهوا النوم في الوقت اللي امتى؟ بعد الفجر في السنة ولا في رمضان ولا في الاعتكاف؟ عموما يكرهون النوم فيه. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين قال: ومن المكروه عندهم، يعني السلف، النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. ليه؟ قال: فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. إيه الكلمة اللي لفتت نظرك؟ حتى لو إيه؟ الله ينور عليك، عشان دي انت عملتها الليله دي. حتى لو ساروا طول ليلهم، اللي انت طول الليل بتصلي، فبعض الاخوه خصوصا بيبقى معتكف يقول لك يعني طول الليل موقفيننا وكسرتولنا رجلينا وكمان مش سايبيننا ننام. لا، مش هنسيبك الا نحاول نوصل مع بعض لاعلى درجه من الثواب. حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. ليه؟ فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. انتهى كلامه. من الآثار الواردة عن السلف في ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه رأى ابنا له نائما نومة الصبح. اصحى يا عم. شاف واحد نايم في الوقت بتاع الصبح زي كده، فقال له قم. قال له، خايفين يقولوه، قم أتنام في هذه الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ أتنام في هذه الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ واحد دلوقتي أنا عارف أنه خطر في باله إيه، يقولك طب ما الكفار بيناموا في اليوم ده ومعاهم أرزاق أكتر منكم، بتتكلموا في إيه؟ أو بلاش الكفار، المسلمين اللي بيصلوش. أقول لك الرزق ليس فقط ما يكون من المال، بل الرزق كذلك وهو أعظم أنواع الأرزاق ما يكون من الإيمان. الإيمان، الخشوع، الإخلاص، المحبة، الخوف، معرفة الله، هذا رزق وقسم، وهو أعظم أنواع الأرزاق بلا شك. وكذلك الرزق المالي قد يبارك للإنسان فيه وقد لا يبارك. ممكن إنسان يرزق نعم، ولكن لا بركة في المال، تجد المال يضيع من بين يديه، لا يعرف أين يذهب المال. وعن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: النوم على ثلاثة أوجه، نوم خرق من عدم العقل والفهم يعني، ونوم خلق، ونوم حمق. فأما النوم الخرق فنومة الضحى، يقضي الناس حوائجهم وهو نائم. وأما النوم الخلق أو الخلق فنوم القائلة نصف النهار، اللي هو ده سنة عن مين؟ اللي هو بيسموه الايه؟ القائلة أو القيلول. وأما نوم الحمق فنوم حين تحضر الصلاة، يبقى إنسان أحمق، أخذ باله هو ينام قبيل وقت الصلاة مباشرة ويضيع الصلاة. قال ابن القيم: ونوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة. ثم قال: وهو مضر جدا للبدن أو بالبدن، إلى آخر ما ذكره من كلام، لعله يشير إلى بعض المعاني التي يذكرها أهل الطب. بهذا أحبتي يتبين لنا قيمة هذا الوقت المبارك وعظم نفعه، وأنه وقت جد ونشاط وذكر، وأن الإنسان عليه أن يغتنم هذا الوقت وأن يحرص عليه. من الأذكار التي نشرحها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن عائشة أنها قالت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم إيه؟ ثم تصحى، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. حديث ده فين؟ حد يقول لنا؟ الله أكبر. يعني أنا معناه اللي أنا بتكلم فين؟ طيب إن شاء الله تاخد هدية. في الصحيحين، يعني في أعلى درجات الصحة، في البخاري ومسلم. عن مين من الصحابة؟ عن مين؟ من الذي روى الحديث من الصحابة؟ طب كم واحد عارف؟ عائشة لسه قايلين ركزوا يا جماعة، استعينوا بالله واصبروا، اصبروا عليا شوية، هم 8 أيام ولا 9 أيام وهتروحوا، اصبروا عليا شوية معلش. إيه اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم؟ كان يتعوذ بالله عز وجل ويحرز نفسه، يحفظ نفسه من الشرور والآفات والأذى. الإنسان وهو نائم ما المانع أن يأتي عليه أحد الحيوانات أو أحد الحشرات فيؤذيه؟ خصوصا أنه ربما لا يستطيع التحكم في بعض الحواس، الأنف، الأذن أو غير ذلك، قد يناله شر أو أذى، أو يصيبه شيء من الهوام المؤذية أو الحشرات القاتلة. مش ساعات الواحد يقوم على نملة مثلا أرصيته في ودنه، أو مجموعة نمل كانوا داخلين وربنا ستر، حقيقي والله ممكن. طيب كيف تحفظ نفسك من هذه الشرور والآفات؟ بمثل هذه الأدعية وتلك التعوذات، حتى يحميك الله عز وجل ويحفظك. خذ هذه الهدية من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يواظب على هذا الدعاء يحفظ بإذن الله، ويكفيه الله عز وجل شرور هذه الحيوانات وتلك الحشرات، بل لم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يصبح. تعالوا نشوف إيه اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا عائشة تقول كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، دي تدل على إيه؟ مواظبة، كان شديد المحافظة على هذا الدعاء وهذا الذكر، لا يترك قوله في كل ليلة، بل لما اشتكى يعني إيه؟ مرض، كان يأمر عائشة أن تفعل ذلك به. تقول رضي الله عنها كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض كان يفعل ذلك ويمسح على جسمه. طب تعب وتقل من شدة المرض، فكانت عائشة رضي الله عنها تنفث عليه بهن، هي تقرأ في يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم جسمه. فمع شدة المرض كان يحافظ على هذا الذكر وهذا التعوذ، وكانت عائشة تمر يده على جسده لعدم تمكنه من ذلك بسبب شدة الوجع. تقول كان إذا أوى إلى فراشه، أوى يعني دخل في الفراش والمكان الذي ينام فيه، المأوى المكان الذي يأوي الإنسان إليه، كل ليلة المحافظة والمداومة. جمع كفيه، ضم يديه وألصق إحداهما بالأخرى وهما مفتوحتان من جهة الوجه، زي ما أنتوا عملتوا كده، يبقى يضم الكفين كده ويخلي الفتحة من عند الفم، ثم نفث فيهما. نفث يعني النفث شبيه النفخ لكنه أقل من التفل، خروج هواء من الفم مع شيء يسير من الريق، هواء يخرج من الفم مع شيء يسير من الريق. ليه الريق؟ لأن القرآن قرأ في هذا المكان، فالريق فيه بركة بسبب القرآن الذي أنت قرأت، وكذلك هذا النفث أو هذا الهواء. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يعني أنت بعد أن تقرأ مثلا تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه مرة، بعد كده تمسح ما استطاع، يعني اللي إيدك تطوله توصله، ولكن تمسح الوجه والبدن أولا، الوجه والبدن. طيب هل ده دليل على أن الإنسان بعد ما يدعي في الصلاة أو في غير الصلاة خلص دعاء يروح مسح وشه بإيديه؟ لا، ليس دليلا، لأنه لم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في غير هذا الذكر من الأذكار أو الأدعية. قال شيخ الإسلام وأما مسحه وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة، يعني أحاديث ضعيفة، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يبقى أنت تبدأ الوجه والرأس وبعد كده الجسم من قدام وبعد كده الظهر وما أقبل من جسده، ثم ينتهي إلى ما أدبر منه. يفعل ذلك كم مرة؟ 3 مرات. السورة الأولى من هذه السورة سورة الإخلاص سميت كذلك لأنها خالصة في صفة الرب سبحانه، لأنها خالصة أخلصت لبيان صفة الرب. يعني لو أن إنسان سألك من هو الله، اقرأ له قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني المقصود مش اسم من أسمائه، لكن يقصده الخلائق في كل حوائجهم سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الأحد المتفرد بالكمال والجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال المقدسة العظيمة، لا نظير له ولا مثيل. الصمد يقصده الخلائق في جميع الحوائج، أهل العالم العلوي والعالم السفلي، الكل مفتقر إلى الله في حوائجه، يسأله من إيه؟ من في السماوات والأرض. فهو سبحانه العظيم الكامل في جميع أوصافه ونعوته. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا مثيل له ولا شبيه، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله. وأما المعوذتان ففيهما التعوذ بالله من جميع الشرور. السورة الأولى سورة الإيه؟ ما قلنا الإخلاص خلاص. الفلق، إيه الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق، يعني إيه؟ الفلق يعني فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، اللي ورا خالص ده ونايم يصحى معايا. أيوه أنت، من شر ما خلق. إيه بقى من شر ما خلق؟ يعني من جميع الشرور، شرور الجن والإنس والحيوانات. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر غاسق إذا وقب، اللي هو الليل حينما يغشى الناس بظلامه. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات ها السواحر، السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفس في العقد. المرأة الساحرة تجيب عقد وحبال وتقعد تعقدها وتربطها وتنفخ فيها كده وتقول كلمات عجيبة أو غريبة. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، ويدخل في ذلك العائن، لأنه لا تصدر العين إلا عن نوع حسد. فهذه الصورة تتضمن التعوذ من جميع الشرور. وأما سورة الناس فالتعوذ برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الرجيم. والشيطان أصل الشرور كلها ومادتها وأساس بدوها وفشوها. فالمسلم حينما يحافظ على هذه الصور وهذا الدعاء وهذا الذكر عندما يأوي إلى فراشه يحفظ بذلك، ويكون في كلاءة الله ورعايته، وينام قرير العين بإذن الله تعالى. وغدا إن شاء الله نذكر شيئا من فضل الذكر، ونشرح ذكرا آخر من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن وقت أذكار الصباح، لكن أريدك وأنت تقرأ الأذكار أن تضيف لها لذة. إزاي؟ سبق معنا في درس التراويح أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان قوله ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في الكام؟ في العشرين. يبقى الأذكار اللي كنا بنقولها زمان، لا ده في العشر الأواخر، يبقى ليها طعم تاني، اللي هو أريدك أن تستحضر قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. استحضر قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، كما يكون ذكر الله بفعل الصلاة والصيام وكذا وسائر الطاعات، كذلك بذكره باللسان. عايزك تعيش وانت قاعد دلوقتي تقول أذكار الصباح، تستحضر أن الله يذكرك بعد أن تذكره، وأنه وفقك فذكرته فذكرك بالخير والمعروف والإحسان وغير ذلك من أنواع الأرزاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.